السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وننال بإذن الله مرادنا بدعائنا لربنا سبحانه، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وهو الذي بيده الخلق والأمر. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فقد أمرنا ربنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. شكر الله لك يا شيخ علي الجعيدي. الأخت لي تقول: تذكرت وأنا في الصلاة أني توضأت وكان في مكياج، هذه الصلاة لا تعيديها. شرب البوزة حلال ما لم تسكر، وضع الأموال في البنوك للضرورة، إذا كنت ستأخذ من ورائها عائدا فتخلص منه لفقراء لا تربطك بهم قرابة، وفي مصلحة عامة للمسلمين من غير المساجد. وفقكم الله يا أحمد ابن ماجد. قوله تعالى: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الإسلام الغرباوي يعني كل الأنفس بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء قبضها وإن شاء تركها. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخ وأخت عاقين لأمهما، هل يحسن إليهما ونعاملهما معاملة حسن رغم أننا مضايقين من معاملتهم للأم؟ لا بد أن تتخذ إجراء أيضا قويا لزجرهم عن عقوق الأمهات من باب التناهي عن المنكر يا أخت هدير، بالحكمة والموعظة الحسنة. ما شروط العدة؟ كيف شروط العدة؟ هناك عدد للمطلقات، هناك عدد للمتوفى عنهن الأزواج، هناك عدد للمختلعات، هناك عدد للوفاة، هناك عدد من العدد. بارك الله فيك. أمير صقر: تبييت النية لصيام الست من شوال لا يجب، ويمكنك أن تنشئ النية من النهار بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ يسأل أهل بيتي: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. وهي قال جمهور العلماء بجواز عقد النية للصيام النافلة من النهار، والله أعلم. صلى بثوب عليه نجاسة بول وقد جفت ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء، هل أعيد الصلوات؟ لا تعيد الصلوات، ولكن بعد ذلك أغسل الثوب، أما الصلاة فصحيحة. هل يجوز أن نصلي صلاة الغائب كل يوم على أموات المسلمين في شتى بقاع الأرض؟ بهذه الطريقة التي تريد سلوكها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أن النبي لم يكن كل يوم يصلي ولا كل فريضة يصلي على أموات المسلمين في العالم. ومرحبا بك يا شيخ ماهر الشناوي، وحفظك الله وشكر لك ترحيبك، حفظك الله. رجل يعمل في شركة الفلاتر وترك العمل وما زال يتعامل مع الزبائن، هل بذلك يسرق زبائن شركته القديمة؟ ينظر في المسألة أهل الاختصاص في هذا العمل. كتاب جامع للأحاديث الصحيحة كلها، لم أقف على كتاب جمع كل الصحيح. ثم النصيحة: متفاوت في نظر الناظرين وتحقيقات المحققين. حكم قراءة القرآن على غير وضوء، لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قام من الليل فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم بعد ذلك ذهب وتوضأ. وأيضا فإن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قلنا تفضلش تحت إيد، ما تفضلش تحط إيدك على وجهك عشان الكورونا. الله يعافينا وإياك، نشكرك نشكرك، جزاك الله خير. سألت من أهل الاختصاص هل الذي يضع يده على وجهه يأتيه كورونا؟ الحمد لله ربنا عافينا وإياكم. ما حكم الصلاة ونحن نجرب الصلاة باطلة، فإذا لم تجد ماء فتيمم؟ ما معنى قوله تعالى وكواعب أترابا؟ كواعب البنات الفتيات، أما الأتراب في سن واحدة. كنت مكلف بجمع تبرعات لشخص محتاج عملية بتر وتم شفاء الحمد لله، وتبقى معي مبلغ، ماذا أفعل؟ إن استطعت أستأذن المتبرعين فاستأذنهم، ما استطعت أعطيها بحالة مرضية. حديث سورة الكهف يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام أبي سعيد الخدري بارك الله فيك. شكرا أبا أحمد، جزاك الله كل خير وجزاكم الله جميعا خيرا. يقول عليه 7,000 جنيه من زكاة المال من العام الماضي وعنده مشروع خسر في مبلغ كبير، هل يسدد ما بقي من زكاته؟ لا يجوز هذا يا عبيد، لا يجوز هذا يا عبيد. حكم صيام يوم الجمعة منفردا، لا بأس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. الفرق بين المني والمذي، الذي معروف لا يصحب فطور، والمني هو الذي يكون منه الولد. المني يلزم بالغسل والمذي لا، المذي نجس ويلزم بالوضوء فقط. صيانة المساجد وتجميلها فيها أجر من الله، قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الإفرازات المهبلية هل تفسد الصلاة؟ أختار رأي القائل بأنها لا تفسد، ليست بول ولا مني ولا مذي، وهي تخرج من جدار الرحم كرش كما يقول بعض المختصين، ليس فيها نص أنها تبطل. أما دائما أذكر بأن قول القائل إنما خرج من السبيلين ينقض الوضوء ليس بحديث وليس عليه إجماع، بارك الله فيك. إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول وبعد الخلوة، قبل الدخول وبعد الخلوة وجبت عليه العدة، كيف قبل الدخول وبعد الخلوة؟ فهمني يا أيمن. وضح سؤالك. صحة دعاء الزرع اللهم اجعله حبا مباركا لا يصح، هل عدم صبري على مرض الاكتئاب وإهمالي لبيتي عليه إثم؟ أنت مريض والمريض نرفع عنه القلم. ما حكم خياطة وبيع العباية للحجاب الغير شرعي؟ ما حكم خياطة وبيع العباية للحجاب الغير شرعي؟ جائزة إذا أنت بيعيها، لأن لن نستطيع أن نلزم كل الخلق بالحجاب الشرعي. ويستدل في هذا الباب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته حلة سيراء، حلة من حرير سيراء، فقال عمر يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى عمر فقال عمر يا رسول الله قلت في حلة وطارد ما قلت ثم أرسلتها إلي فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أرسلها إليك لتبيعها وإنما لتكسوها أخاك لتبيعها إني لم أرسلها إليك لتلبسها إنما لتبيعها ولتكسوها أخاك لو حد شهد علي شهادة الزور وأنا بحسب عليه أنا كده علي وزر ليس عليك وزر شيخ محمد ما حكم التداوي التداوي في شأنه تفصيل عندنا حديث تداوى عباد الله إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علم وكرهه من كره إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء عفوا علمه من علمه وجهله من جهله عفوا لفظ فناني أعود قليلا وقد يكون ترك التداوي أفضل أحيانا إذا لم يكن المرض يؤثر على حقوق الله أو على حقوق الآخرين إذا لم يكن المرض يؤثر على حقوق الله ولا على حقوق الآخرين وذلك لأن امرأة كانت أسرع فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع فأدعو الله لي قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله ألا أتكشف فدعا الله لها فكانت لا تتكشف فهذا مستند للقائلين بترك التداوي إذا لم يكن المرض يؤثر على حق الله أو على حق الآخرين فمثلا رجل عنده انتفاخ ودائما يخرج ريح والصلاة تبطل فبإمكانه أن يأخذ دواء لكي تصح صلاته فهذا يلزم بأخذ الدواء لتصحيح صلاته لا بأس خذ رقم الهاتف هل الذي يقرض المال لأحد يخرج عليه زكاة إذا كان دينا حيا يرجى سداد ويخرج عليه زكاة هل الذي يقرض المال لأحد يخرج نعم حكم إلقاء بعض الطعام المتبقي في القمامة بدون حكم رفض الزوجة في رجل زوجها لغير عذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت دعا زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح أما في وجود الأعذار الضرورة لها اعتبار أقول بشأن ما هل تصلح لي في نفس الشيء أم يلزم فتوى خاصة أنت تعرف أخ أحمد فتحي أن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعددت فأتيه شخص يقول أوصني يا رسول الله قل أمنت بالله ثم استقم أوصني يا رسول الله لا تغضب يوصي الرسول أقواما أن لا يسأل الناس فهناك وصايا تختلف من شخص إلى شخص وليس بين ذلك تعارض إنما النبي صلى الله عليه وسلم ينظر حالة كل شخص ويوصيه بالذي يؤمه ويناسبه حكم وضع المال في بنك فيض البنوك كلها سواء رؤية أهل العلم في المنام فيها خير إن شاء الله لكن إذا كان الشيطان تلبس في صورة أحدهم وأتاك بصورة غير مضبوطة فتختلف الأمور إن الشيطان يمكنه أن يتلبس بصورة بعض أهل علم إنما لا يتلبس أو الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم عمل صديقي عند رجل ولم يعطيه أجرا فطعنه بستين عدة طعنات فل عليه إثم طبعا عليه إثم وما طعن أخاك بالسكين وأكل ماله تبحث عن طريقة لأخذ مالك لا تطعن بالسكاكين حكم الزكاة في الأسهم العقارية الزكاة في الأسهم العقارية تخرج تجارة أو التجارة. حفظك الله يا أبا ريان. حديث لا يجلس أحدكم في مجلس الضح نصفه في الشمس ونصفه في الظل، بعضه في الشمس وبعضه في الظل، حديث به علة ويحتاج إلى مراجعة سندي لإظهار العلة. ممكن واحدة متبرجة تشوف الرسول في المنام، وارد. مصاب بالجفاف في العين، أضع عيني في الماء وأنا صائمة لفترة طويلة بديلة عن القطرة، لا بأس. ما التابوت في القرآن؟ التابوت الصندوق. هل الماء بالعسل على الريق سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد، لكن عموما قال تعالى في كتابه الكريم في شأن العسل فيه شفاء للناس، وكذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الشفاء في شيء من أدوتكم ففي ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محزم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وإذا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنا، قال اسقي عسلا. الحديث معروف. هل المال عفوا لو وجدت جزء من شعري ظاهر بعد الصلاة هل الصلاة تبطل؟ لا تعاد مرة أخرى. قل وبارك الله فيك يا أخي أحمد نشان. ما الحل للقلق عند النوم؟ ذكر الله سبحانه، توضأ وارق نفسك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كثير حديث في هذا الباب للقلق لكن سنده ضعيف. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، وأنت حي قيوم. سنده ضعيف. ما حكم اللعب بالدومينو في كل يوم؟ قالوا الأحوال الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. والنردشير هو النرد، النرد يدخل فيه الزهر كذلك. حديث صيام يوم السبت قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، يعني حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. صوم الشريعة تخالفه، لأن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده، وقال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. حكم العرائس للبنات الصغار لا بأس، ما حكم إبرة البرد أثناء الصيام لا بأس، حكم الدعاء على ظالم مسلم بالمرض والموت. إذا اشتد ظلمه واستطار جاز لك أن تدعو عليه، النبي قال مستريح ومستراح منه. قال وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها، أو كما قال والعبد الفاجر يستريح منه، يستريح من البلاد والشجر والدواب، أو كما قال. في رحلة الإسراء والمعراج رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله، ولا شاف نور على نور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال رأيت نورا، في رواية نور أن أراه. هل البحث عن من يفك السحر؟ لا تبحث عن ساحر يفك لك سحرك، ولا عن كاهن ولا على دجال، إنما إن احتجت إلى شخص يرقيك بكتاب الله وسنة رسول الله فلا بأس. وقراءة القرآن في النفس دون تحريك الفم في بعض الأحيان هذه لا تسمى قراءة، إنما هذه ذكر في النفس. أما القراءة فقد سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر، قال باضطراب لحيته. كتاب رياض الصالحين كتاب طيب، والشيخ محمد المنجد شيخ فاضل لا نزكيه على الله، يحب كتاب الله فيه علمنا ويحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسالة زريت، هل التشاؤم بشخص حرام؟ لا، التشاؤم بشخص لا يجوز. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الشم في الشمس في ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم، كية عفوا في الفرس والمرأة والدار. ما الدليل على تحريم التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ أمر المحدث أولا، ثم الموقوف حرمة المؤمن ميتا بعد كحرمته حيا، هذا الموقوف قضية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا. ينقل عن ابن تيمية هذا القول لكن ما حررت النقل بدقة. لبوس الشرج للصائم لا يفطر، فوضع زوجها في الطلاق مع حكم كتابته لعبارة طلب الطلاق، إن أتى بقصد الاستفهام لا يقع بذلك طلاق. الله يرحمها رحمة واسعة. ما أقصى مدة لهجر الزوج لزوجته؟ وإذا طلقت تحسب لها هذه المدة من فترة العدة، لا تحسب لها أقصى مدة لهجر الزوج لزوجته إذا كان قد حلف. قال تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يا مصدام، اذكري السؤال بالضبط الذي تريد السؤال عنه لمسألتك واسعة. إبرة العرق لا أراها تفطر. حكم الدم بعد الأربعين على حسب نوع الدم وصفته. هل يجوز أخذ العلم عن الأشاعرة علم غير المعتقد؟ يعني تأخذ منهم مثلا يعني تأخذ منهم بعض العلوم التي لا تتعارض مع السنة والجماعة. حديث الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله عالم ومتعلم لا يصح. المشاهد التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج من يوم القيامة في مشاهد في الأمر تفصيلي، أمر تفصيلي لا شك. شعيب النبي أم أبو صالح؟ شعيب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أصلح حالي مع الله؟ القرآن اقرأه وتدبره ونفذ السنة، اسأل الله التوفيق، صادق صحبة صالحة تعينك على طاعة الله. فهو أول أهم كتاب لطلاب العلم القرآن. هل من صلى، هل على من صلى بخمسة أجزاء فأكثر أن يركع ويسجد على قدر ذلك في صلاة التهجد؟ لا لا، ليس على قدر ذلك. لكن المعهود يعني الذي ورد من حديث أنس أن كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده وقيامه من الركوع وسجوده وقيامه من السجود قريبا من السواء. يعني إذا أطلت في هذه تطيل في هذا، لكن لا تقول تطيل في القيام وتنقر التشهد، وهذا الذي يقع فيه أكثر الأئمة. لا تستطيع أن تقرأ التشهد بعده، ويطيلون في القيام إطالة شديدة، فإذا أطلت هذا تطيل ذاك. ومرحبا بك يا شيخ أحمد الفقي لسلك جميعا، بلغكم الله كل سلام. قلت ابنا من من ابنا من المشايخ التي تطلب طلبات غير طبيعية. لبناتي عند طلب الزواج، يعني غير معقولة تقول إن بناتي من الزواج بيوت غير ملتزمين. تعني المشايخ مين ذا؟ يعني العلم ولا الملتحين يا رشدي؟ وأنت أيضا لم تبالغ في الانتقاء وتبحث عن واحدة ليس لها مثيل تكاد تكون كاملة في كل شيء؟ هل أنت تغضيت عن شيء من الجمال وواحد منهم رفضك؟ كل شيء له شيء. واحدة جميلة ودينة وأهلها طيبون وحسيبة أيضا تحتاج إلى كفء لها، كل شيء في التوسط. لكن عموما من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يلزم أن يتحمل رب المال في الخسارة في المضاربة، هذا من البدهيات. لماذا ضاعت القدس؟ أم أن المسلمين ليسوا كفءا لها؟ المسلمون تركوا كثيرا من أمر دينهم، فسلط عليهم اليهود الذين أنزلوا بهم ما قد نزل. هل لهابيل ذرية؟ لا أدري. الصيام دعوة مستجابة، فهل للصيام رمضان فقط أم للصيام عموما؟ الصيام عموما. تلبس النقاب من أجل كورونا، دعاها تلبس يا زينب، لعل الله يهديها بعد ذلك. الصبي قوم الذين لهم، هل يجوز تبرع الأم لابنتها بالكلية؟ إذا قال الأطباء أن ذلك لا يضر بالأم جاز، وأما إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في رحلة الإسراء ولم تكن الصلاة قد فرضت؟ كن دقيقا في الكلام، لم تكن الصلوات الخمس قد فرضت، لكن قبل الصلوات الخمس كانت هناك صلاة، كانت هناك صلاة الصبح وصلاة العصر والصلاة كان الأنبياء يصلون. لم تعلم أن الله قال في شأن الأنبياء قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والخليل قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويوسف صلى الله عليه وعيسى عليه السلام قال: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وعندنا أيضا إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. نعم الشيخ محمود رجالي، مرحبا الشيخ صلاح عز الدين حفظك الله. يقول: تفسير قول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر له كل يوم منزل، يبدو هلالا صغيرا ويتنامى حتى يصبح بدرا تماما ليلة 14، وبعدها يبدأ في التناقص حتى يكون كالعرجون القديم، العرجون الذي فيه التمر، إذا نشف ويبس ينثني. بارك الله فيك. حكم الزوجة التي لا تنتقب. وزكريا قائم يصلي، أحسنت، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كيف يكمل المسلم ما فاته من صلاة الجنازة؟ الجمهور يقولون يكمل ما فاته بالضبط، الحنابلة لا يرون الإكمال، تبعا لعبد الله بن عمر أنه كان لا يقضي ما فاته من صلاة الجنازة. أما الجمهور الثلاثة الأحناف المالكية والشافعية يقولون بالقضاء. اثنان منهم يقولون تقضى بالضبط كما فات، وواحد يقول تقضى نسقا، التكبيرات نسقا. ومعنى نسقا تقول الله أكبر الله أكبر دون ذكر بينها، لكن الجمهور على أن ما فاتك يقضى. إن شاء الله بلان نجتهد، لكنها تدوس تدخلت الأمور تستقر بعد الست من شوال إن شاء الله. أليس ما ذهب له الأشاعرة عن اجتهاد لهم في وجه، فلما ننتقدهم؟ والنصارى ذهبوا إلى ما ذهبوا إلى عن اجتهاد، والخوارج ذهبوا إلى ما ذهبوا عليه، لكن مخالفة النص. الله يقول وهم ينفون. الله يقول في كتابه الكريم: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله يقول في كتابه الكريم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هم يرفضون ذلك ويفون ذلك، لكنهم من جهلهم أنهم ظنوا أن إثبات اليد لله يعني التشبيه أو التمثيل، لكن أحب أن أنوه على شيء. هي مقدمة لما سيأتي إن شاء الله سيعود ستتأثر الأمور. أقول الذي أحببت أن أنوه عليه، الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز، والبشر منهم من أطلق عليه العزيز، أيها العزيز مسنا ولا نضر. الله اسمه المؤمن، المؤمن المهيمن، ومن البشر من اسمه المؤمن. الله اسمه العلي، من البشر من اسمه علي، قال تعالى عن نفسه إنه علي حكيم، هناك علي بن أبي طالب. الله اسمه العظيم، كانوا يصرون على الحنس العظيم. هناك بعض البشر لهم أسماء هي تشابه أسماء الله، أسماء كأسماء الله، المؤمن المؤمن، العزيز العزيز، وهكذا كثير. فليس معنى أن الاسم شابه الاسم أن العبد هو كالرب، أبدا مستحيل. وكذلك في الصفات، كذلك في الصفات، الله سبحانه وتعالى له يدان، وقال ذلك: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال: بل يداه مبسوطتان، وابن آدم له يدان، لكن يد الله ليست يد خلقه، كما قلنا في الأسماء، كما قلنا في الأسماء. ليس معنى تشابه الاسم أننا نقول البشر كأرباب كرب العالمين، وكذلك الصفات. يدنا هذه ضعيفة، يد ضعيفة، لكن الله قال عن يده: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فهل يد الله أشبهت أيدينا؟ مستحيل. كذلك سبحانه وتعالى نحن لنا أصابع، إصبع إصبع إصبع إصبع إصبع، أصابع ضعيفة ضعيفة. جاء حبر من اليهود إلى رسول الله، وهم أفضل من الأشاعرة في هذا الباب، قال: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجده، قال ابن مسعود تصديقا لخبر الحبر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن، فأثبت الأصبع لكن ليس كإصبع بني آدم. الله له وجه، وأنت لك وجه يا ابن آدم، لكن وجهي يفنى، لكن وجه الله لا يفنى. وجهي ينظر الناس إليه ولا يحترقون، لكن وجه ربنا كما قال عن نفسه، كما قال عنه رسوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهموا. وأنصحكم بقراءة كتاب ابن خزيمة، محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. أحيانا الأخ المستغرب أن نقول اليهود في بعض أبواب بعض الصفات، يعني أحيانا أقول لك مثلا الشيطان أفهم من القدرية في باب القدر، كيف ذلك؟ القدرية يقولون أن الله لا يضل أحد ولا يهدي أحد ولا يغوي أحد، والقدرية يقولون ذلك. الشيطان قال: ربي بما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه الله، ويفهم عنهم في هذا الباب. بس الملاحدة يقولون لا إله، الشيطان يفهم عنهم في هذا الباب، الشيطان هو أبا الله لكن يفهم عنهم في هذا الباب. وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، وأقسم بعزة الله، الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هم يقولون لا، الله لا يغوي أحدا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا مبشر مفسرة لنفسها يا خالد. وكما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: وكثير من آي الكتاب العزيز غني بنفسه عن التأويل. مفهومة، ما المشكلة عليك فيها أخ أحمد العدو الطنبولي؟ ما سؤالك؟ هل تجوز قراءة القراءة جهرا في السرية المنفرد؟ يجوز أن ترفع الصوت أحيانا. يعني قيل لبعض الصحابة: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله في صلاة الظهر أصقل بالتراب لحياته؟ وفي بعض الروايات كان النبي يرفع صوته بالآية في الظهر والعصر أحيانا، يعني مثلا يقرأ: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا. أحيانا يفعل هذا. ما علامات حب الله تعالى لعبده؟ علامات كثيرة، منها التوفيق للطاعة. إذا وفقت للطاعة فالله يحبك في الغالب، هذا واضح. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل تجوز قراءة القرآن جماعيا؟ تجوز، خاصة للتعليم. الله ينفعنا وإياك بكتابه وسنة رسوله. هل لبس الحظاظات حرام؟ على حسب معتقدي من هذا اللبس. إذا كان يقصد أنها تدفع ضرا أو تجلب نفعا فحرام طبعا، لكن بعض المخابيل يقول أنها تورث التزانة ويبيعونها شركة الكلاب النصاب الحراميون اللصوص، يجيب ذويشة ويقول بألف دولار يورط غيرها في الشراء وتكون له نسبة. طيب لماذا يأخذ ألف دولار؟ قلنا أنها تورث اتزانا. سألنا أطباء المختصين في أساتذة العظام وعن الأمراض الباطنة عدة، كلهم قالوا هذا تخريب. ما أدري ما هذه الموضة التي دخلت على كثير من شباب المسلمين، وحتى لا يزين يظن بهم العقل لابس ريش. طيب لماذا يأخذ؟ ما يعرف يجاوب. قلة عقول، أعوذ بالله. شعيب الذي زوج موسى ابنته لم يرد أنه شعيب، ما اشترك إلا في البلدة. لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وإلى مدين أخاهم شعيبا. قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، أي إذا الوحوش جمعت يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. مريض سكر وضغط، هل أذهب إلى المسجد فيه تحذير من الأطباء؟ اسمع كلام الأطباء: لو اختلف زوجان على كيف كانت من سنين عليه، أجيب عليه يا أوفى المقبل. القول قول الزوج عموما، إلا إذا أتت المرأة بشهود. من نظر أن لو فعل معصية أو ترك طاعة يتصدق بكذا، يريد التراجع عن النذر. إذا فعل المعصية عليه الوفاء بالنذر، بارك الله فيك. أما إذا نذر النذر اللجاج كان يقول: لله علي أن أضربك، وأراد أن يتراجع، فكفارة النذر كفارة يمين حينئذ. هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟ يجوز. اسم كتاب ابن خزيمة اسمه التوحيد وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب، الأقارب الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم؟ علامات الساعة الكبرى كثيرا، من 10 علامات: 3 خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، الدجال، نزول المسيح عيسى عليه السلام، طلوع الشمس من مغربها، الدخان، دابة الأرض، دخان دابة الأرض، 3 خسوف، نار تحشر الناس المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، تقيل معهم حيث قالوا، نزول عيسى في مريم، يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، 10 أعرف، لهبة الأرض، 0 5 3 3 3 8 3، تفسير الجمل في تفسير القرآن ثابت منسوب للجمل، لكن هل هو وفق السنة في تلك المسألة؟ في بعض فتاواه في بعض تفسيراته بعض الخلل. كيف أشرح لك الحديث يا محمد؟ مفهوم الحديث فضل إطعام الطعام في رمضان على روح ميتة يصل لها ثواب العمل. نعم الصدقات إن شاء الله. ما علاج السحر المشروب؟ مشروب أو غير مشروب ألق نفسك ولا يهمنك شيء. ألق نفسك بالمعوذتين ما أقول الله واحد وادخل وامسح رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات. أكل لحم الجمل هل ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء. فيه بعض النزاع. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من أكل لحم جزور فليتوضأ، من أكل لحم جزور فليتوضأ. وبه قال الحنابلة، فقال الجمهور إنه لا يتوضأ، وعمل الحديث على أنه منسوخ بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار، وهذا في سنده مقال، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أقيمت وفي يده كتف شاة وتركها لم يتوضأ، ولكن هذا وذاك معلولان. لكن من العلماء من قال الأمر ليس على الوجوب في قوله من أكل لحم جزور فليتوضأ، وهذا رأي الجمهور. وحمل بعضهم ذلك هذا المحمل لحديث لا وضوء إلا من حدث، والله أعلم. الاحتياط أن تتوضأ، احتياط أن تتوضأ. صديقتي زوجها قال لا تكوني طالق لو أنجبت أطفال مراخ. تريد أن تنجب زوجها ينجب، يريد أن ينجب يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه. ما حكم قولي يا مولانا لشخص ما استعملها المصريون في هذه الأيام في غير موطنها؟ لأن المولى، كلمة المولى لها عدة معاني، ومعناها الأشهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المولى العبد المعتق أو السيد المعتق. بلال أعتق أبا بكر، عفوا أبا بكر أعتق بلال، ويقال بلال مولى أبي بكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق زيد بن حارثة، قال زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يقال مولانا علي، مولانا أبو بكر، مولانا خالد بن الوليد، مولانا خالد بن الوليد، ما كان يقال ذلك. فاستعملوها الآن في غير محله. ولذلك ينقل أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قال له بعض المصريين يا مولانا، قال له أنت أعتقتني؟ لا مرحبا بك يا شيخ أشرف. أين أنت يا شيخ أشرف؟ الشيخ أشرف المصري صاحب 100 مزاع نزيل قطر، ارتدى على قال حفظه الله النشي. اسم كتاب التوحيد، نعم. اسم صفات الرب، نعم. قراءة العقيم لكل نبأ مستقر، يعني حتى تلد تقرأ لكل نبأ مستقر. كل هذا لا أصل له. يعني واحد من الشيخ المخرفين يخرج على بعض القنوات الفضائية يقول المصاب بفقار الظهر يقرأ كذا، هو الأول والآخر والظهر والباطن، المصاب بالعقم تقرأ وجيب آية فيها الكلمة. كل هذا تخريف لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. التدخين حرام لأنه مضر، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ربي قال ذلك. ما قلت القهوة حرام؟ يقول غيرت رأيك في القهوة. لا أحيانا يشكر الأخ الذي تعب وأتى بها، قال ليست حراما، لكن الأخت الأصعب قالت لا تكثر من شرب القهوة، قلنا سمعا وطاعة، لا نكثر إن شاء الله. بسم الله الحمد لله أنا ذا لن أكثر إن شاء الله. الله يعافي أبا خليفة. زوجتي لا تسمع الكلام في النقاب، هي تأثر. طريقة الصلاة جالسا إماء فقط على ما تيسر لك، إن كنت تستطيع تسجد ألزمت بالسجود. قول الشيخ والشيخة إن زنى ترجمهما البتة هل منسوخة تلاوة، كذا قال فريق من أهل العلم. حكم الاستغفار ومشاهدة التلفزيون، يعني ماذا؟ أنت تستغفر الله، استغفر الله استغفر الله، وأنت تنظر للعراية والإنطاق المشاهد. فهمني، بارك الله فيك، ليس التوبة النصوحة أن تراقب تنظر إلى المحرمات في التلفزيون بصورها وتقول استغفر الله استغفر الله سبحان الله. أقلع، التوبة النصوح العزم على عدم العودة. رجل مات ولم يتزوج له أخ حي وثلاثة ذكور ميتين، أخوه يرث يا أحمد بن رمضان. حديث فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدف لا يصح. طريقة الصلاة عفوا، هذا أجيب عليه يا عبد الرحمن مرارا، انتبه معنا يحفظك الله كلا نضيع على الإخوة أسئلتهم. الفوركس والتعامل فيها لا يجوز، لأن بيع العملة لابد فيه من التقابض يدا بيد، وسائل منع الحمل تكره. النبي قال تكاثروا فإني مباح بكم. حكم الأذكار حين عمل التمارين الرياضية بدلا من العد، بدلا من ليه؟ بسم الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ماشي جزاك الله خيرا. هل أن تتعب نفسكم ولا يلزم بها عفوا ولا يلزم أن نسأل عنها بنفسي مرة أخرى؟ لا مش فاهم كلامك يا أخ أحمد، الله يحفظك. حكم إصابة الماء في الخلاء الملابس، كيف إصابة الماء في الخلاء الملابس؟ حدد السؤال. الصلاة بالتيشيرت، التيشيرت ممكن تجيبها العربي، ما هناك مانع نجيب، لكن ما أحب أنك تجيبها بالعربي الله يسلمك. حكم الطعام فيه نسبة من الخمر، طعام نفسه في نسبة من الخمر، أظن أن الطعام لا يسكر، حصلت استحالة، يعني ليس في الخبز خمر، الخمر لا، الخبز لا يسكر. أنا أذكر الأخ السائل بشيء لعله ينتفع به، فإنه كثيرا ما ينفع بإذن الله تعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن من العسل يقال له البتعة، فسأل النبي سائله سؤالا قال أو مسكر هو؟ فأجابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. أنا لست مأمورا بالتحاليل، والأطعمة انتشرت كثيرة جدا، إن هذا الشراب ما كيف أحكم عليه؟ يسكر أو لا يسكر؟ لا يسكر حلال، بسم الله. يسكر يحرم. ما أمرت أن أنا أحلل لما ممكن يكون في نسبة 1% 2%، ما اللي دخل بهذا؟ قال إن أمة أمية، وعلى أهل الجزائر السلام ورحمة الله وبركاته، ونشكركم ونسأل الله أن يحفظكم. وكلمة الأخ الكريم استرد فيها من باب، ألا وهو أن هناك من يثيرون نعرات جاهلية، هذا كويتي لابد أن يفضل على السعودي، أو لابد أن يفضل على المصري، هذا مصري يفضل على السوداني، كل هذا عبث. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أربع في أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فهذا التباهي بالجاهلية من هذا التباهي بالأحساب من أعمال الجاهلية. وأنا أنصح إخواني أهل الإسلام في كل مكان أن يحافظوا على هذه الآصرة، آصرة الأخوة في الله، هي التي تبقى يوم تتقطع كل الأسباب ويوم تتقطع كل الأواصر. قال تعالى: شن أقوام وتقطعت بهم الأسباب فلن تنفعك مصريتك ولا كويتيتك ولا سعوديتك ولا غير ذلك، إنما الذي ينفع تقواك لله سبحانه وتعالى. فلنحافظ على هذه الأصرة، أصرة الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأذكر في هذا المقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ففي أثناء رجوعه من سفره في الطريق تخاصم مهاجري مع أنصاري، فدفع المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فاجتمع لهذا فريق ولهذا فريق، وبدأ التضارب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلمنا درسا، يعلمنا درسا، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فالمتداعون بدعوى الجاهلية عياذا بالله من جثى جهنم. أيها الإخوة، احذروا من هذا تمام الحذر، احذروا من أقوام يريدون أن يقطعوا أواصر الإيمان بين المسلمين ويثيرونها عصبية جاهلية، إما عصبية لبلدة أو عصبية لمذهب أو عصبية لجماعة أو عصبية لتراث. كل هذا باطل. الآصرة التي تجمعنا جميعا آصرة الحب في الله والأخوة في الله سبحانه وتعالى. فالمسلم الصيني، المسلم النيجيري، المسلم الباكستاني أخ للمسلم المصري، للمسلم المغربي، للمسلم الكويتي، للمسلم القطري. المؤمن في أي مكان أخ للمؤمن، شاء الشخص ذلك أم أباه. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن أيضا اسمكم المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فيا مرحبا بالمسلم أينما كان وحيثما كان، يا مرحبا بالمؤمن أينما كان وحيثما كان، يا مرحبا بأهل الفضل والصلاح من المؤمنين والمسلمين. بارك الله فيكم يا أهل الإسلام هذا، ونسأل الله أن يعيننا على المحافظة على هذه الآصرة والأخوة، الأخوة الإيمانية. بارك الله فيكم. هل هناك تفسير القرآن يجب أن نتجنب قراءته؟ لذلك تفصيل واسع، هناك مسائل تتقى، فإذا أكثر منها مفسر يتقى، إذا لم تكن من أهل التمييز والله أعلم. هل يأخذ من يوزع التمر في رمضان قبل الإفطار أجر إفطار الصائمين؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأحب أن أنوه على أن حديث من فطر صائما فله مثل أجره حديث ضعيف الإسناد. هل يا أحمد بن فتح، ده السؤال بيني وبينك لأن ما أنا فاهم كلامك، الله يستر عليك. الزوج الذي قال احنا متحرمين أجبناك عدة مرات يا سلمى، دعي الوسوسة. هل الإنحناء في الصلاة حال القيام لأخذ المحمول من الأرض يبطلها؟ لا يبطلها، لكنه يكره. حكم الصلاة بالبنطلون الجينز والتيشيرت جائز مع الكراهة. الصلاة صحيحة لكن الأولى أن تستر العورة وأن تلبس أشياء سابغة، أما أن تلبس ملابس ضيقة تجسد القبل والدبرة فهذا وإن صحت الصلاة لكن الكراهة موجودة. هل منع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ميراث فاطمة ثم أعطاها عمر بن الخطاب؟ ليس كذلك أبدا، ليس كذلك أبدا، إنما حصل شيء مما يكون بين البشر، بين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وبين أبي بكر رضي الله عنه لفهم، هذا فهم فهما وهي فهمت فهما، وله وجهته ولها وجهتها، والبشر تنوعوا في الأفهام. ففاطمة رضي الله عنها وعليها سلام الله لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها ابنة رسول الله، وأن الله قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فجاءت تطلب ميراثها من رسول الله من أبي بكر، قالت أريد ميراثي من أبي، ولها في ذلك وجهتها الآية ومع الآية. وكذلك في الكتاب العزيز يرثني ويرث من آل يعقوب ويرث سليمان داود، أبو بكر له وجهة أخرى، أبو بكر سمع الرسول يقول وفاطمة رضي الله عنها لم تسمع ذلك، أبو بكر رضي الله عنه سمع الرسول يقول إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق، فكذا سمع أبو بكر رسول الله يقول ذلك، وسمعه أيضا غير أبي بكر، فما جادلت فاطمة، أبدت ما عندها ولكن أخذت في نفسها وانصرفت رضي الله عنها. وأبو بكر قال والله لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، ولكن سمعت النبي يقول ذلك. وهل يظن بالصديق أبو بكر بأبي هل يظن بالصديق أبي بكر أن يأكل ميراث فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي تبرع بماله كله لنصرة الإسلام؟ لما حث الرسول على الصدقة ذهب أبو بكر فجاء بكل ماله، قال له الرسول ما أبقيت لأهلك يا أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فكان له وجهتها رضي الله عنها وله وجهته رضي الله عنه، وكلاهما في الجنة، وإن رغمت أنوف الشيعة الأشرار، وإن رغمت أنوف الشيعة الأشرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وذكر الحديث. وكذلك قال لفاطمة أما ترضين أن تكون سيدة نساء الجنة؟ رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي ولا نصف المد، إن أنفقت مثل جبل أحزاب ما بلغت مد أحدهم ولا نصف المد، حتى لو أنفقت مثل أحد ذهبا. هل يؤخذ بالشك في التلفظ بالطلاق؟ لا، الأصل بقاء عقدة الزوجية، الأصل بقاء عقدة الزوجية لا تنفك إلا بيقين. ما معنى قوله تعالى والشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله؟ هذا الشاهد هو عبد الله بن سلام، كان يهوديا إسرائيليا، فلما جاء الرسول إلى المدينة بما أكرمه الله به من القرآن شهد على أن هذا القرآن من عند الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله، وكان يقول والله الذي لا إله غيره إني لأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله أكثر من علمي أن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. حكم لبس المرأة البنطلون في البيت، لا بأس أن تلبس البنطلون في البيت ما لم تكن هناك فتنة لشباب مراهق، وما لم تكن البناطيل ضيقة تفتن شبابا مراهقا. مصلى في الشارع نتيجة خلق المساجد يؤذن ويقيم أن يجب الصلاة فيه في تلك الظروف، حيث وجد الضرر ابتعد عن الضرر. ما مجموعة من باكستان، نعم، نعم، مصاب بالكورونا يقترب بالناس متعمدا، هل يجوز نشر اسمه دفعا للضرر في حدود ضيقة؟ لأن قد تكون أنت شخصت أنه مصاب وليس الكلام حقيقة، فتثبت أولا. تتألم على أتراك في آخر الزمان، هل هذا الكلام موجه للمسلمين عموما؟ تعرف أن الأتراك أسلموا يا إسماعيل، تعرف أن الأتراك أسلموا، أصبح لهم حق المسلم، حق المسلم تركي كحق المسلم الباكستاني كحق المسلم الإسرائيلي، أسلم الإسرائيلي حق المسلم استوي مع حق المسلم، مسلم يمني، مسلم روسي، مسلم مصري، مسلم سعودي، المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخوه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا بأس بالصلاة، صلاة الغائب على المصاب في الكورونا، إن لم تستطع أن تصلي عليه عن قرب صلي عليه صلاة الغائب، ولا إشكال في ذلك. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا دعاء الله لأهل الإسلام بأن يحفظهم الله وأن يسلمهم الله وأن يصرف الكورونا التي أزعجت الناس عن المسلمين وعن العباد، وأن يبدلنا مكان خوفنا أمنا. اللهم أبدلنا مكان خوفنا أمنا ومكان الابتلاء صحة وعافية وسلامة وأمانا يا رب العالمين. قول مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.